بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في شرح أو التعليق على هذه المنظومة النفيسة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، منظومة أو منهج الحق في العقيدة والأخلاق. وكنا تكلمنا عن البيت 19: فأفضل خلق الله في الأرض والسماء نبي الهدى والعالمين محمد عليه الصلاة والسلام. تحدث بعد ذلك عن الصحابة حقوقهم فقال رحمه الله: نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وخص له الرحمن أصحابه الأولى، أقاموا الهدى والدين حق ومهلوا. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. نعم، تكلم هنا رحمه الله عن مسألة الصحابة، وهي مسألة مرت معنا في عقيدة الرازيين، بيان فضائل الصحابة من القرآن والسنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. الله سبحانه وتعالى بيّن فضائلهم في القرآن في كثير من الآيات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني، وخير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته واختاره لنبوته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبته. وذكرنا أن الصحابة لهم فضائل بمجموعهم وأفرادهم، وهم خير ممن يأتي بعدهم رضي الله تعالى عنه. وذكر من فضائلهم أنهم أقاموا الدين والهدى ومهدوا لمن بعدهم الإسلام، وخص له الرحمن أصحابه الأولى أي أصحابه الكرام، ومهدوا أي هيئوا الطريق للإسلام وللمسلمين. وهذا من أعظم فضائلهم ومنتهم على من جاء بعدهم، نقلوا الوحي والقرآن والسنة إلى من جاء بعدهم. لذلك يقول أبو زرعة رحمه الله تعالى، قال: إذا رأيت الرجل يغمز في أحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق، والذي نقل إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله، فمن طعن فيهم طعن في شهودنا إلى القرآن والسنة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فبين أن هؤلاء يطعنون في الصحابة، طعنهم وطعن في الدين، إنه هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة. من واسطتك إلى القرآن؟ ما سندك إلى القرآن وإلى السنة إلا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا قلت أنهم ارتدوا كما يقوله الروافض، أو يطعن فيهم وفي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الذين مهدوا لنا بالفتوحات ونشر الدين. لذلك كان من حقوقهم: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. محبة الصحابة من أعظم الواجبات في قلوبنا، يجب أن نحبهم ونجلهم ونتولاهم ونبغض من يبغضهم بغير الحق يذكرهم بغير الخير يذكرهم. حبهم دين وإيمان وبغضهم كفر وطغيان صيام. وذكرنا أيضا جملة من حقوق الصحابة: الاقتداء بهم وذكرهم بالجميل ومعرفة فضلهم وعدم الحديث والخوض فيما شجر بينهم رضي الله عنهم جميعا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ومن قول أهل الحق أن كلامه واللفظ والمعنى جميعا مجود وليس بمخلوق، وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. نعم، هنا تكلم عن مسألة القرآن وأنه كلام الله، وأن الله تكلم به، وأن الكلام من صفات الله عز وجل، وأنه غير مخلوق. وهذا مر معنا في عقيدة الرازيين. وهنا رحمه الله في البيت الأول رد على الأشاعرة والماتريدية والكلابية، شاعرة والكلابية. في البيت الثاني رد على المعتزلة الجهمية. الأشعرية كما مر معنا أنهم يقولون هذا القرآن عبارة وحكاية، إذ هو معنى كلام الله وليس لفظ كلام الله. فقال: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى، ليس المعنى فقط كما يقول الأشاعرة والكلابية، إنما اللفظ والمعنى هو كلام الله. فهذا القرآن لفظه ومعناه من الله، ليس الكلام الألفاظ دون المعاني، ولا المعاني دون الألفاظ. فكلام الله يطلق على المعاني وعلى الألفاظ. ذكرنا الأدلة على ذلك: فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله. من يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي. والبيت الثاني رد على المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، فلا معناه ولا لفظه، كله مخلوق. قال: وليس بمخلوق. ومن أدلة أنه ليس بمخلوق أن الله تحدى البشر أن يأتوا بمثله، أو أن يأتوا بسورة من مثله. قال: وأن لخلقه بقول كقول الله. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا من أعظم الأدلة أن هذا الذي بين أيدينا هو كلام الله. أم يقولون افتراه؟ قل: فأتوا بعشر سور مفتريات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا سورة من مثله. ومر معنا وتكلمنا عن شبهاتهم في زعمهم أن القرآن مخلوق، رددنا عليها، ليس كذلك؟ وذكر صفة من صفات القرآن: إذ هو أمجد، بل هو قرآن مجيد. والمجد السعة، والسعة هنا في صفاته، أي سعة أوصاف القرآن وكمالها، فهو معجز بلفظه ومعناه وما فيه من الإتقان وعدم التعارض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه متقن ومحكم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره، والعبد يسعى ويجهد. وهذا في الإيمان بالقدر. تذكرون لما ذكرنا أن أهل العلم عبر العصور عقيدة واحدة، الرازي والرازيين في القرن الثالث والرابع، وهذا في القرن الرابع عشر، عشرة قرون. وقولهم واحد أو ليس بواحد؟ القول واحد، وعقيدة أهل السنة واحد. وهنا يركز على قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الخير والشر كله بتقدير. وقوله أن الخير والشر كله بتقديره رد على من؟ القدرية النفاة المعتزلة. والعبد يسعى ويجهد إثبات أن العبد عنده قدرة واختيار، رد على من؟ جبرية. فالبيت إذن رد على القدرية ورد على الجبرية، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل، شاورهم في الأمر وتوكل على الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومر معنا الحديث عن القدر ومراتبه، وأنه لا بد من القدر من أربعة أشياء. يا أحد حفظ البيت؟ البيت. اليوم أنت شفيع لأصحابك. قل. أحسنت. إذن العلم والمشيئة، أو العلم والكتابة والخلق والمشيئة. وممكن أن نزيد مسألة هنا ما ذكرناها سابقا، وهي أن القدر على أنواع. القدر العام الأزلي، وهذا الذي كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما كان وما يكون. فكل شيء في اللوح المحفوظ. وهناك القدر الذي بأيدي الملائكة، ما يكتبه الملائكة، وهو أنواع. الأول العمري، وهو الذي في حديث ابن مسعود الصادق المصدوق: فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد. وهناك التقدير السنوي، وهذا الذي يكون في ليلة القدر، يفرق فيها كل أمر حكيم، أن يؤخذ من اللوح المحفوظ ما يعمله العباد في هذه السنة. والتقدير اليومي، وهذا قول الله عز وجل: كل يوم هو في شأن، أوامر الله تترى. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وإيماننا قول وفعل ونية، من الخير والطاعات فيها نخير، ويزداد بالطاعات ما ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. نعم، هنا ذكر قضية الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان أو قضية الإيمان. وتعريفه أنه يزيد وينقص، كمثل قول الرازيين: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وتكلمنا عن تعريف الإيمان وعن الزيادة والنقصان. قال: والإيمان قول وفعل، وذكرنا أن هذا يشتمل على 5 أشياء. من يعرفها؟ قول وفعل 5، ما هي؟ يلا، أول شيء القول، قول القلب، وفعل القلب، وقول اللسان، وفعل اللسان، وفعل الجوارح. أحسنت. وأشرنا في الدرس إلى أن بعض أهل العلم يزيد النية والاتباع، قال: ونية من الخير والطاعات فيها نقيد. فأشار هنا إلى أن الأعمال إنما الأعمال بالنيات، فأشار إلى الإخلاص، وأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا الإخلاص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، فسر لنا ذلك. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا، أي على السنة، لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا صوابا. لذلك ابن القيم قسم الناس في الشرطين إلى 4، إلى 4 أقسام. قسم الأول: من جمع الشرطين وهم خير الناس، عبدوا الله إخلاصا ومتابعة. والقسم الثاني: وهم شر الناس، الذين احدثوا بدعا وصروها إلى غير الله، جمعوا بين الابتداع والشرك. والقسم الثالث: من عنده نوع إخلاص لكن ما عنده متابعة، وهؤلاء أهل البدع، يحتفلون بالاحتفالات البدعية، يقول: أنا أحب الله وأحب الرسول وأريد وجه الله بهذا الاحتفال، لكن هل احتفل به رسول الله؟ إذن هو بدع، ما لم يأتي عليه أمرنا فهو رد. والنوع الرابع والقسم الرابع: من عنده متابعة بدون إخلاص، يعني متابعة في الظاهر، لا نقول متابعة تامة، لأن المتابعة تقتضي المتابعة في الظاهر وبالباطن، والإخلاص يلزم منه المتابعة. وهؤلاء المنافقون والمراءون، تجده في صلاته على السنة في الظاهر، ما قلبه توجه لغير الله، رياء وسمعة أو نفاقا. يقول الثوري رحمه الله: كان الفقهاء يقولون، يقول سفيان الثوري: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل. ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية. ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا عمل ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. قال ويزداد بالطاعات، قال في البيت الأول: وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات، فيها نقيد، أي نقيد أعمالنا بالنية وهو الإخلاص، أقوالنا وأعمالنا. ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى بزيادة الإيمان، ونقصانه ينقص بالعصيان جزما ويفسد. وذكرنا أوجه القرآن في الدلالة على زيادة الإيمان، من يذكر لي ثلاثة؟ ثلاثة أوجه تدل على زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن. الوجه الأول، يلا شيخ ارفع صوتك، أوجه دلالة القرآن على الزيادة والنقصان، الوجه الأول قله، قل الدليل. فزادهم، من هذا الوجه الأول، الأدلة الدالة على الزيادة. الوجه الثاني، زيادة الهدى، سنت، زيادة تفاضل درجات الجنة، زيادة الخشوع. ومنه أيضا نزيد أيضا وجه، وهو قول الله سبحانه وتعالى في انقسام أهل الإيمان ثلاث: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. والسعدي رحمه الله له كتاب نفيس في الإيمان وزيادته وثمراته، يعني كتاب يرقق القلب ويزيد، يعلمك أسباب زيادة الإيمان، رسالة لطيفة اقرأها، اسمها التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حق، ونشهد. تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. نعم، يقول هنا: نقر بأحوال القيامة كلها وما اشتملته الدار حقا ونشهد. وهنا أشار إلى أن من واجبات المؤمن ومن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر. وما اشتملته الدار حقا ونشهد، كل ما اشتمل عليه الدار الآخرة هو داخل في الإيمان باليوم الآخر. ويشتمل الإيمان باليوم الآخر على أمور، يشتمل الإيمان باليوم الآخر على أمور: الإيمان بالموت وأحواله، والإيمان بالقبر وما يكون فيه من نعيم وفتنة وعذاب، والإيمان بأشراط الساعة، هذا الثالث، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالحساب وما يكون يوم القيامة، إيمان بالجزاء وهو الجنة والنار. بهذا يتم إيمان العبد باليوم الآخر، وأدلة ذلك كثيرة في القرآن كما تعرفون، وبالآخرة هم يوقنون. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: تأمل تفكر تفكر تفكر أحسن الله إليكم تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فآخبه جيش من الصبح يطرد، تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. نعم، هنا ذكر بابا عظيما من أبواب العبادة هو عبادة التفكر. فالعبد إذا نظر في ملكوت الله وخلقه يتفكر ويسبح الله ويعلم أنه مستحق للعبادة، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والله عز وجل أمر بالتفكر: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم يتفكروا، أولم ينظروا، قل سيروا في الأرض انظروا. الله عز وجل يأمر بالتفكر التدبر والنظر في خلقه في مخلوقاته وآياته، فإن هذا يورث العبد التزام الطاعة والعبادة والإيمان والتوحيد. وهذا كما قلنا من العلاقة بين الربوبية والألوهية، تنظر في خلق الله وربوبيته يلزمك أن تفرد الله بالعبادة. يقول ابن القيم: وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه، وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه، والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته، والانتقال بها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته. وهذا الذي ذكرناه، أن العبد ينظر ويتفكر في الربوبية حتى يتوجه بالألوهية لله وحده. وذكر الشيخ هنا رحمه الله جملة من آيات الله مخلوقاته: ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. الله عز وجل يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد كورا. الليل والنهار من أعظم آيات الله، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون. هذا من أعظم آيات الله. والشيخنا رحمه الله مثل تمثيلا أو عبارة جميلة، أن الصبح كالجيش يطرد الليل ويتبعه، والليل يمشي والصبح يأتيه. هذا من آيات الله ودلائل قدرته وأنه المستحق للعبادة. تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. الله عز وجل أمرنا بالتفكر في السماء: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. فالله أمرنا بالنظر في السماء، السماء ذات البروج. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كذلك ينظر العبد في نجوم السماء وكواكبها في إتقان وإحكام، دلالة على حكمته وخلقه ودقة صنعه سبحانه وتعالى. جعل النجوم في السماء زينة ونورا وحماية للسماء، قال: وكواكبها وقادة تتردد أي متحركة. نرى الكواكب وهي تتحرك تدور، نرى القمر كيف يدور ويشرق ويغرب، الشمس تجري لمستقر لها، وهكذا. ما الواجب علينا تجاه معرفتنا لهذه الأشياء؟ إفراد الله بالعبادة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال: نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: أليس لهذا محدث متصرف، حكيم عليم واحد متفرد؟ بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. يعني هذا الإتقان في السماء وخلقها وعدم الوجود التفطر فيها وما لها من فطور، لا يرى الإنسان في السماء التشقق، بل يرى إتقانا في الخلق، هذا كله يدل على وجود الله، وأنه الخالق والمحدث وهو المتصرف في هذا الكون، ويدل على أن كل ذلك بحكمة وإتقان، وأنه عليم فلا يعزب عن علمه شيء، وكل شيء يجري بأمره، والكون كله تحت يده وتصرفه سبحانه وتعالى. واحد، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء؟ الله هو الخالق وحده لا شريك له. واحد متفرد، وهذا كما قلنا وكررنا من الاستدلال بالربوبية على الألوهية. قال الجواب، جواب أليس هذا، أليس لهذا محدث؟ الجواب: بلى، لهذا الكون وهذا الإتقان محدث وخالق وهو الله، كما قال الأعرابي: سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على الواحد القهار؟ الأثر يدل على المسير. بلى والذي بالحق أتقن صنعها، صنع الله بالإتقان. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ وأودعها الأسرار لله تشهد. السماء وما فيها من الغيب، الأمور التي لا نعلمها، ويسعى العلم جاهدا ويصرفون الملايين لأجل أن يعرفوا كوكبا أو يروا يصلوا إلى كوكب، هذه كلها أسرار الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، وما تنفع الآيات من كان يجحد. وفي النفس آيات وفيها عجائب، بها يعرف الله العظيم ويعبد. الآن ذكر آيات السماء ما فيها، الآن الآيات في الأرض وخلقها وما أودعها. وفي الأرض آيات لمن كان موقنا، كما قال عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. في الأرض آيات لمن كان موقنا، يشير إلى قوله: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لذلك هو ذكر البيتين، بيت الأرض ثم بيت النفس، اتباعا للآية: في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالأرض وما فيها وما حوت كلها دلائل على أن الله عز وجل هو الخالق المتفرد، وما تنفع الآيات من كان يجحد الجاحد والمعرض، لا تنفعه ولو جاءتهم ألف آية. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يرون الآيات يعرضون عليها تنفعه لجحودهم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا معنى قوله وما تنفع الآيات من كان يجحد. قال وفي النفس آيات وفيها عجائب وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نفس وما فيها النعم الله التي أعطاك الله عز وجل إياها كلها دلالة على قدرة الله وعظيم خلقه، بها يعرف الله العظيم ويعبد. وهذا أيضا مما ذكرنا من الاستدلال بالربوبية على الألوهية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفده، فمن كان من غرس أحسن الله إليكم. لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد، فمن كان من غرس. نعم، يقول هنا لقد قامت الآيات كلها تشهد أنه إله عظيم. إذن ختم هذه الدلائل على خلق الله ربوبيته ببيان أنها كلها دلائل على توحيد ماذا؟ الألوهية. واضح؟ لقد قامت الآيات تشهد، لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد، أي لا ينتهي. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة، سحاء الليل والنهار، يرزق عباده في الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، أي لم ينقص مما عنده. ما أنفقه منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص مما عند الله عز وجل شيء. عرشه على الماء، بيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، حديث متفق على صحته. وكما في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألني كل واحد منهم مسألته. نعم، الله يعطيهم مسائلهم ولا ينفذ مما عند الله عز وجل شيء من خزائنه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. عليك بتقوى الله في فعل أمره وتجتنب المنهي عنه وتبعد. هنا ينصح الإمام الآن رحمه الله تعالى بجملة من النصائح والوصايا والأخلاق، بعد أن تكلم عن جملة من أبواب العقيدة بدأ رحمه الله ببعض الوصايا والأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها العبد المسلم. قال فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. هذا البيت تابع لما قبله. يقول: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. طيب، هذا الفضل والنعم يمن بها على عباده ويستجيب دعاءهم، من هم هؤلاء الذين يستجيب دعاءهم إذا سألوه؟ قال: هؤلاء غرس الإله. وغرس الإله كما قال ابن القيم هم أهل العلم والعمل، جمعوا بين العلم والعمل. غرس الإله هم من جمع بين العلم والعمل. ويشير إلى الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، حديث أبي عنبة الخولاني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. وأما من أعرض فإن له الشقاء في الدنيا والآخرة، وليس لمن ولى وأدبر مسعد، ليس له ما يسعده. من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. ثم بدأ بالوصايا فقال: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعده. تقوى الله من أعظم ما أمر الله عز وجل به، وهي وصية الله للأولين والآخرين أن اتقوا الله. تقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الوصية بتقوى الله ما يجب على المسلم الانتباه له. وتقوى الله كما عرفها طلق بن حبيب: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تقوى الله أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فسرها علي رضي الله تعالى عنه بقوله: تقوى الله الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وتقوى الله مأخوذة من أن تجعل بينك وبين النار وقاية بالعمل بالطاعة والبعد عن المعصية. فهذا تقوى الله عز وجل: عليك بتقوى الله في فعل أمره، تجتنب المنهي عنه وتبعد. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبده. نعم، هنا أشار إلى ما ذكرنا وهما شرطا قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة، وهذا تكلمنا عنه. قال: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، هذا شرط الإخلاص. وتابع رسول الله إن كنت تعبده، أي إن أردت أن تقبل عبادتك فاعبد الله بالإخلاص والمتابعة. ودليل الإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين. دليل المتابعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أهل العلم سمون هذه الآية آية المحنة، امتحان، بها يمتحن الله من يدعي حبه. كثير من الناس يقول أنا أحب الله لكنه ليس محبا في الحقيقة، لأن من اتبع أحب، من اتبع الله، من أحب الله اتبعه، واتباعه أيضا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله: ادعى قوم محبة الله فامتحنهم بهذه الآية. ادعى قوم محبة الله فامتحنهم بهذه الآية. وحذر هنا من الرياء، والتحذير من الرياء موجود في القرآن والسنة. من كان يرجو ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أولئك كان سعيهم مشكورا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فهؤلاء الذين عملوا لأجل الدنيا ولأجل المراءة، والمراءة مأخوذة من الرؤية، أي أنك تعبد تعمل الطاعة ليراك الناس. وهذا الفرق بين الرؤية أو الرياء والسمعة. بعض أهل العلم يقول بمعنى واحد، وبعضهم يقول الرياء في الأعمال التي ترى والسمعة في الأعمال التي تسمع. والرياء إذا دخل العمل أضره. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرياء فقال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر الرجل إليه. يزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. وهذا من أخطر الأمور على العبد. النبي صلى الله عليه وسلم تخوفه على أصحابه، فكيف من بعده؟ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر والرياء. لذلك كان السلف يقول: أشد ما نعالج نياتنا. العبد إذا عمل عمل يجتهد غاية الاجتهاد في تخليص عبده من شوائب الرياء، تخليص قلبه من شوائب الرياء، لأن الرياء إذا دخل العمل أبطله. ومسألة هل الرياء يبطل العمل فيها تفصيل. العمل على نوعين، انتبه لهذا التفصيل. العمل على كم نوع؟ على نوعين: عمل لغير الله فهذا باطل، لأنه ما أراد الله أصلا، وهذا رياء المنافقين، نفاق الاعتقاد، يعمل العمل لغير الله. النوع الثاني: عمل لله خالطه الرياء. عمل لله خالطه الرياء، فهذا على نوعين: العمل الذي خالطه الرياء لله لكن خالطه الرياء. إن كان في أصل العمل فالعمل باطل. دخل يصلي لله، لما أراد أن يكبر دخل الرياء، يصلي لله وللناس، فعمله باطل في أصل العمل. وإن كان طارئا ليس في أصل العمل، دخل عليه الرياء في الركعة الثانية مثلا، فهذا على قسمين: إن طرده وأبعده واستعاذ بالله منه فلا يضر عبادته، يعني في الركعة الثالثة دخل ناس المسجد فدخل في قلبه وسوس إليه الشيطان الرياء فاستعاذ ونفذ عن يساره ثلاثا، استعاذ ثلاثا وطرد هذا الوسواس، هذا لا يضر، هذا صريح الإيمان من وسوسة الشيطان. إن استرسل معه ومشى فهذا أيضا على نوعين: إذا استرسل في الرياء فعلى نوعين: إن كانت العبادة متصلة فالعبادة باطلة كلها، مثل الصلاة إذا دخل الرياء في الركعة الثالثة واستمر فصلاته كلها غير مقبولة، وإن كانت العبادة منفصلة فيبطل ما دخل فيه الرياء، مثل رجل عنده 1000 شلن يتصدق به، تصدق في الأول في الثاني 100 الأولى 100 الثانية 100 الثالثة لوجه الله ما دخل الرياء، جاء في المرة الخامسة ودخل هنا عليه الرياء، فما نقول أن ما مضى يبطل، إنما يبطل ما دخل عليه الرياء. لماذا؟ لأنها عبادة منفصلة، والعبادة المنفصلة تنقسم إلى 15 نوعا. لا خلاص من يعيد هذا التقسيم ولو يقرأ؟ من يعيد؟ ها يلا شيء. نوعان احسنت، نعم في اصل العمل باطل، الطارئ قسمين، نعم نعم يكون مثل الوسواس، نعم، والثاني إذا استرسل ومشى فهذا على، نعم نعم، فيصح ما لم يدخل فيه الرياء ويبطل ما دخل فيه الرياء. أظن الأذان خلاص، نعم خلاص. إذا نبقي إن شاء الله نكمل القصيدة غدا بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وإن شاء الله بعد الأذان نسمع كلمة فضيلة شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى.